بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح الرب إنهم عصوني فاتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، فمكروا مكرا كبارا، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال البخاري حدثنا إبراهيم حدثنا هشام عن ابن الوليد وقال عطاء بن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يعني بعد زمن نوح عليه السلام. أما ود فكانت لكلب بدومة جندل، وأما سواع فكانت لهديف، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بجرف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان مدان، وأما نصر فكانت لحمية لآل ذي كلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم أو نسخ العلم أو نسي العلم وتمسخ العلم عبدت. وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح. عن محمد روى ابن جرير عن محمد بن قيس ويعوق ونسرى قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيف عليه السلام تعود كثير من المصنفين أن يذكروا أن شيف ابن آدم ورث النبوة من أبيه، وأنا لا أعلم حديثا صحيحا ثابتا في إثبات ذلك. قال روى الحافظ ابن عساكر بسند ضعيف أنا يعود جويدر ومقاتل عن الضحاك بن عباس منقطع، وجويدر ضعيف ومقاتل ضعيف، والضحاك بينه وبين ابن عباس انقطاع. الأمور مقدمة لأن العلم يعني معظم الإسرائيليات اللي منقول عن ابن عباس منقولة أصلا بأسانيد ضعيفة عن ابن عباس، وهي في الحقيقة مما لا فائدة فيه. وابن كثير رحمه الله من أقل الناس ذكرا لهذه الإسرائيليات وأكثر الناس إعراضا عنها، ولكن وقع في الكتاب أشياء من ذلك. عن ابن عباس أنه قال ولد لآدم عليه السلام 40 ولدا 20 غلاما و20 جارية، فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي كان سماه عبد الحارث، اللي هو على القصة اللي فيها في سورة الأعراف. والصحيح أصلا أنها لم تثبت أن آدم عليه السلام هو الذي وقع في الشرك، فكيف ولو كان حتى شرك أصغر أو شرك في الطاعة، فإن النبي المكلم لا يقع في الكبائر فضلا عن الشرك، وإنما الذي يظهر أن القصة المذكورة في سورة الأعراف وقعت في بعض آباء العرب، في بعض آباء العرب يعني أحد أجدادهم كان وقع بينه وبين امرأته تسمية الولد عبد الحارث، اللي هو كل إبليس أبو الحارث. قال وعبد الرحمن والذي كان سماه عبد الحارث وود، وكان ود يقال له شيف ويقال له هبة الله، وكان إخوته قد سولوه، وولد له سواع ويغوث ويعوق ونفس. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير قال اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود ويغوث ويعوق وسواع ونفس، وكان ود أكبرهم وأبرهم به. وروى ابن أبي حاتم عن أبي المطهر قال ذكر وعند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب، قال فلما انفتل من صلاته قال ذكرت يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله، قال ثم ذكر ودا قال كان ود رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه له في صورة إنسان، ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم أن أصوره أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم المكان الذي تجتمعون فيه فتذكرونه؟ قالوا نعم، فصور لهم مثله. قال وضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه، فلما رأى ناديهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا مثله فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا نعم. قال فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال وأدرك أبناؤهم كبروا يعني فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه، نسي أمر أنهم إنما كانوا يقصدون تذكر عبادة هذا الرجل المسلم الصالح المحبب لهم، ود حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم، فكان أول ما عبد غير الله الصنم الذي سموه ودا. وقوله تعالى وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا، فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صروف بني آدم. وسبحان الله، العجب أنه إلى زماننا هذا لا تزال عبادة الأصنام موجودة بالملايين، الصين والهند وأفريقيا قد إنهن أضللن كثيرا من الناس، رغم أن العالم تقدم يعني العقل البشري أنتج في الدنيا إنتاج كبير جدا، ومع ذلك ما زال عبادة الأوثان. ناس عملت قنبلة ذرية مش بتعبد البقر والتماثيل. وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. وقوله تعالى عن نوح: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء منه على قومه بتمردهم وكفرهم وعنادهم، كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءوا به. قال نوح: الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إذا تولى الأمور الصراط كان ذلك من أسباب هلاك الأمة وضياعها وخسرانها. تركوا طاعة نبيهم العبد الشكور أول رسول إلى أهل الأرض، تركوا طاعة من هو أهل أن يطاع وناصح للأمة يريد بهم الخير من أولي العزم من الرسل، صابر أعظم الصبر وناصح أعظم النصيحة، ومع ذلك تركوا طاعته وأطاعوا المجرمين العتاة من الملأ الكبراء المتكبرين الذين ينظرون إلى الناس نظرة الازدراء والاحتقار لأجل مهنتهم أو فقرهم أو غير ذلك. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بنعم الأموال والأولاد ولكن لم يشكروا نعمة الله عز وجل، فكانت هذه النعم سببا لخسارهم لأنهم تكبروا بسببها ووصل بهم الحال إلى الكفر وعدم اتباع نبيهم والشرك بالله عز وجل. وهذا كله جعل الأولاد والأموال سببا لعذابهم. قد ينعم الله سبحانه وتعالى على عبده بنعم ولكن لا يشكرها ولا يصرفها في مرضاته فيجعلها الله عز وجل سببا لعذابه، كما قال في المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيما يجعل بينهم من الاختلاف وفيما يصيب هؤلاء الأولاد من أنواع البلايا والمحن مما يتعذب به الآباء ويحصل خسران بسبب ذلك، كما أن الخسران يحصل لهم بسبب الكبر والعتو والتمرد. فقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، كما قال صاحب الجنتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. المال والولد فتنة من أعظم أسباب الفتن، يؤدي كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من يكون سرا في الإعاقة عن الطاعة يكون عدوا. تركوا طاعة نوح وعصوه واتبعوا طاعة الكبراء والسادة ممن عندهم أموال وأولاد لم يشكروا نعمة الله بها بل تكبروا وطغوا وترأسوا بالباطل، فكانوا سببا لهلاك قومهم ونعمهم. ومكروا مكرا كبارا. المكر الكبير صفة الملأ، صفة المتكبرين، يمكرون للصد عن سبيل الله ولصرف الناس عن الدعاة إلى الله عز وجل. إذا علم الدعاة إلى الله أن هذه سنة ماضية من قوم نوح عليه السلام أن من كان عنده مال وولد ممن تكبر وأبى قبول الحق والإنكار له فهو ينكر المكر الكبير بالصد عن سبيل الله يهون على الأمر ويتسلون للأسوة الحسنة في أنبياء الله عز وجل الذين تحملوا مكر هؤلاء الكبراء ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم الوصية التي تناقلوها بعدم ترك عبادة الآلهة التي صارت تسمى آلهة بعد أن كانت كما ذكر ابن عباس كانت تماثيل تذكارية وذكر أبو جعفر العظيم أن هذا الأثر عن أبي جعفر ومن ينتسبون إليه أكثر الناس عقوقا على القبور أثر أبو جعفر أنهم لما مات ود أبو جعفر أبو جعفر جعفر الصادق وأبوه اللي هو محمد البكر اللي هو حكى قال لما مات عسكروا حول قبره ومن هنا أخذ الشيخ محمد الغد أنه قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تلك التماثيل بداية الشرك في الأرض كان باتخاذ التماثيل التذكارية وسمعت الخبر أنه قال فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه والشيطان يعلم بما تقول إليه البدعة ويخطط لذلك عبر أجيال لم تعبد لا فيهم ولا في أولادهم ولكن في أولاد أولادهم حين ينسى العلم جبلة ابن آدم في نقصان الحق من قلبه وزيادة الباطل وأن البدعة بريد الشرك مقدمة الشرك البريد ده اللي بيبعثوه بدري عشان يوصل يوصل الخبر فالبدعة بريد الكفر والشرك بدأ الأمر ببدعة عملية ثم تطورت إلى بدعة اعتقادية لم يكن الأمر في بدايته اعتقاديا إنما كان حبا للصالحين ثم كانت البدعة العملية في التماثيل ثم بعد ذلك تحولت إلى بدعة كفرية في اعتقاد الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على أن أول شرك وقع في ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين ومزج الحق بالباطل فكان هناك أمر من الحق وهو حب الصالحين مزج بشيء من الباطل وهو الغلو فيهم واتخاذ التماثيل وهذا الأمر مع زيادة الباطل ونقصان الحق غلب الباطل حتى أحبط الحق وأبطله ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى صار ما يدعو إليه نوح عند قومه هو أبطل الباطل وهذا يدلنا على مدى خطر مزج الحق بالباطل الحق لابد أن يكون خالصا لابد أن يكون نقيا الباطل مر غير مقبول تأباه الفطر الشيطان يسوغه بشيء من الحق من بداية ما وقع لآدم وحواء عليه السلام عندما قاسمهما إني لكم لمن الناصحين الكذب والفرية أنه ناصح بما مررها لأنه حلف بالله وظن يعني آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا تعظيم اسم الله عز وجل ظن أن هذا طالما أنه حلف فلابد أن يكون ناصحا ولابد أن يكون صادقا منزج الحق بالباطل من أعظم الأمور خطرا وهذا في مقام الدعوة إلى الله وفي مقام الأمان للناس وفي مقام الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر منزج الحق بالباطل الجزء من الحق مع جزء من الباطل يؤدي إلى دخول الباطل لو ظل الباطل عاريا منفردا لما قبله أحد ولكن يكسى بكسوة من بعض الحق ويظل على ما هو عليه مر وبيء في الباطن ولكن الكسوة التي من الحق شيء من الحق يخدع كثيرا من الناس. إنما يخشى على العباد وعلى دينهم وملتهم من مزج الحق إضافة، لأن جبلة الإنسان أن الحق يصغر ويضمحل في قلبه تدريجيا إذا ترك. وفي هذه القصة فائدة العلم، لأن العلم عندما ولد كان هؤلاء العلماء لم يعبد غير الله، ولما ماتوا ولد في تلامذتهم نقص في العلم حتى تمكن الشيطان من البدعة، ولكن لم يجرؤ الشيطان أن يأمرهم بالكفر، لأنه بقايا العلم كانت تمنع من ذلك ما كان عندهم. يبقى البداية الانحراف من ظهور البدع مع بقاء العقيدة الصحيحة في الله عز وجل، التوحيد كان لسه موجود في أولاد الذين اتخذوا التماثيل وفي أولادهم، في تلامذة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وأبناءهم، كان لسه باعتقاد الصحيح، لكن بدأ بذرة الباطل بالغلو. فلذلك نقول أن البدع العملية تكون مقدمة للبدع الاعتقادية، والعلم وقاية من ذلك. عندما كان العلماء أحياء لم تتخذ تماثيل، لم يعكف على القبور، لم يحصل ذلك الغلو. لما نقص العلم أكثر اتخذوا التماثيل وعكفوا على القبور دون عبادة، لما نسخ العلم أكثر ونقص العلم أكثر تمكن الشيطان من أن يصل إلى ما يريد من عبادة غير الله. فهذا يدلنا على خطر فقد العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزيع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزيعه بفقد العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم يعني أيضا ننظر إلى كيف أن